بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. لا زال الكلام مستمرا في وقت صلاة العشاءين، وقد تقدم الكلام أن البحث في جانبين: الجانب الأول مبتدأ وقت صلاة المغرب ومبتدأ وقت صلاة العشاء، والجانب الثاني منتهى وقت صلاة المغرب ومنتهى وقت صلاة العشاء. قدمنا فيما مضى الحديث في الجانب الأول، فتعرضنا مسألة ابتداء وقت صلاة المغرب وابتداء وقت صلاة العشاء، وقد انتهينا من ذلك. ثم تعرضنا الفرع الأول من الجانب الثاني، وهو منتهى وقت صلاة المغرب، وبقي عندنا الفرع الثاني وهو منتهى وقت صلاة العشاء. يقع الكلام في انتهاء وقت صلاة العشاء، متى ينتهي وقت صلاة العشاء، وهل أنه يفرق بين المختار والمضطر في هذا الأمر؟ أقول: المشهور بين أصحابنا أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. خالف في ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في أكثر كتبه وغيرهما، فقالوا بأن وقت صلاة المغرب يمتد إلى ثلث الليل. وحكي عن ابن أبي عقيل القول بامتداد وقت صلاة العشاء إلى الربع من الليل. وقال المحقق في المعتبر أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى خصوص المضطر إلى الفجر، وهو الظاهر من الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه، وحكاه شيخ الطائفة في كتابه المبسوط عن بعض أصحابنا. واختار جماعة منهم صاحب الحدائق أن وقت صلاة العشاء، أو اختار جماعة منهم صاحب الحدائق القول بالتفصيل، فجعل منتصف الليل منتهى الوقت للمضطر والمعذور، والثلث من الليل وقت للمختار. المتحصن أن الأقوال بين أصحابنا في المسألة خمسة، منشأ الخلاف بينهم يعود إلى اختلاف النصوص الواردة في المقام، إذ أنها على طوائف أربع. الطائفة الأولى ما تدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى ربع الليل، والطائفة الثانية ما تدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، والطائفة الثالثة ما تدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، والطائفة الرابعة والأخيرة هي التي تدل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فهذه أربع طوائف. المشهور قد استندوا إلى الطائفة التي تضمنت أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل، فإذا بلغه فقد انتهى وقت صلاة العشاء. كيفما كان، الحديث بداية فيما استدل به المشهور في مقام إثبات المدعى. المشهور قد استندوا في دعواهم إلى دليلين: الدليل الأول التمسك بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بضميمة صحيحة زرارة التي تضمنت تفسير الغسق الوارد في الآية بأنه منتصف الليل، لأن صحيحة زرارة اشتملت على التالي: قالت فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. طبقا لهذا قالوا بأن الآية القرآنية تدل على أن غسق الليل يعني منتصف الليل، وبما أن الصحيح أشارت إلى أن هناك صلوات أربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل يعني المنتصف، فإذا ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول الغسق وهو المنتصف. فتدل الآية الشريفة على أن نهاية وقت صلاة العشاء عبارة عن منتصف الليل وهو المطلوب. طبعا بناء على ما ذكر سوف يلتزم بدلالة الآية الشريفة على امتداد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، لأن الفرض أن الآية المباركة بصدد بيان أوقات الصلاة، أوقات الصلوات الأربع، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، آخر تلك الصلوات هي صلاة العشاء. ومقتضى أن غسق الليل هو المنتصف وصلاة العشاء هي آخر الصلوات الأربع، يلزم أن تكون صلاة العشاء ينتهي وقتها في منتصف الليل. وفقا لما ذكر لا مجال للأخذ بأي نص يوجد يدل على خلاف ما ذكر، بمعنى لو وجدنا في المقام نصا يفيد امتداد وقت صلاة العشاء مثلا إلى طلوع الفجر لا محيص حينئذ عن رفع اليد عن ذلك النص وعدم الأخذ به لكونه مخالفا للقرآن الكريم، وقد أمرنا بأن ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار. وكذلك أيضا لو وجدنا نصا يدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى ربع الليل، أو وجدنا نصا يدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، فإننا سوف نرفع اليد عن هذين النصين الدال على الامتداد للربع والدال على الامتداد للثلث لنفس النكتة، على أساس أنهما مخالفان للكتاب، وما خالف كتاب ربنا لم نقل إلى آخره. إذن الإطلاق الثابت للآية الشريفة إطلاق محفوظ لا يقبل التقييد بشيء من النصوص المذكورة في المقام التي تضمنت الربع أو الثلث أو طلوع الفجر على كلام في الأخير، والتي تكون دالة على خلاف ما تضمنته الآية. فإذا النصوص المتضمنة للربع والمتضمنة للثلث لا تصلح للتصرف في ظهور الإطلاق المستفاد من الآية القرآنية من قريب أو بعيد. كذلك لو وجدنا خبرا يتضمن تفصيلا بين المضطر وبين المختار، بحيث جاء في الخبر امتداد وقت صلاة العشاء للمضطر وضيق وقت صلاة العشاء بالنسبة للمختار، أيضا سوف نرفع اليد حينئذ عن هذا النص ونسقطه عن الحجية والاعتبار، فلا يؤخذ به لا لشيء إلا لكونه مخالفا للكتاب. السر في ذلك يعود إلى أن الظاهر من الآية الشريفة كونها واردة لإفادة حكم كلي عام، أو قل أمر كلي عام. إذا كانت الآية الشريفة واردة لإفادة أمر عام كلي يصعب البناء حينئذ على حملها على خصوص المضطر مثلا، وبالتالي لا يمكن الجمع بينها وبين الخبر الذي يتضمن تفصيلا بين المضطر والمختار، ليحمل الخبر مثلا على المضطر وتحمل الآية على المختار. لا وقد فصل. اقول ما تفيدونه قصدكم انه قد ثبت في الاصول ان العموم الكتابي قابل للتخصيص بخبر الواحد، وبالتالي الآية القرآنية إذا كانت عامة فإنها تقبل التخصيص بخبر الواحد. بحسب الكبرى الذي أفدتموه صحيح أن العموم الكتابي قابل للتخصيص بخبر الواحد، لكن أقول الكلام في الصغرى، هل أن الآية القرآنية وإن كانت عامة تستدعي أو تقبل التخصيص؟ بمعنى تارة يكون الموضوع الذي ورد في المقام أخذ فيه العموم بما هو عموم من دون ملاحظة حيثياته، وبالتالي يمكن أن يخصص فتخرج بعض الأفراد، وتارة أخرى العموم عندما أخذ ملحوظا فيه الحيثيات، يعني عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هو بصدد بيان امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل من دون فرق بين كونه مختارا وبين كونه مضطرا، يعني هو في مقام البيان من جميع الجهات وبجميع الحيثيات وملتفت لكل القيود. إذا كان في مقام البيان بهذه الكيفية لا يقبل هذا الأمر التخصيص. بل يكمل ما عليه يقول زين. أقول حملها على الفرد الغالب خلاف الظاهر. ظاهر الآية أن الآية في مقام بيان زين الصورة العامة تمام الأفراد، وليست الآية بصدد بيان بعض دون بعض. نعم نلتزم بما أفدتموه في مورد، وهو الأخبار التي تتضمن ماذا؟ الأخبار التي تتضمن امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بالنسبة للمضطر. يمكن الاستناد إلى هذه الأخبار حينئذ. لماذا؟ لأننا نقول بأن النصوص التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر للمضطر وإن كانت مخالفة لإطلاق الآية القرآنية فعليه تقيد الآية القرآنية بالمختار، وتبقى نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر للمضطر على حالها، بمعنى بأن الآية القرآنية ساكتة عما بعد منتصف الليل. لما كانت ساكتة دلالتها على عدم مشروعية صلاة العشاء بعد منتصف الليل إنما هي بالظهور، والنصوص التي تضمنت امتداد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر للمضطر نص، فيقدم النص على الظاهر. هذا ممكن، بينما في بقية الموارد دلالة الآية القرآنية بالنص وليست دلالتها بالظاهر، فعندها تكون معارضتها معارضة مستقرة فتقدم، وتلك تكون ساقطة لمخالفتها للكتاب. صار واضح؟ خب. فإذا في مثل هذه الحالة نقول نعم، لو وجدنا نصوصا تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء للمضطر إلى طلوع الفجر أمكن التوفيق بين الآية القرآنية وبين تلك النصوص بحمل الآية القرآنية على المختار وحمل النصوص التي تضمنت الامتداد إلى طلوع الفجر على المضطر، ولا مانع من ذلك. إذن مقتضى ما ذكرنا أن دلالة الآية القرآنية على المدعى تامة، وهي تفيد انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ منتصف الليل. يأتي الكلام هل يستفاد من الروايات أو هل توجد الروايات التي تمثل الامتداد لطلوع الفجر تام سندا؟ هذا ما سيأتي في البحوث القادمة. هذا بالنسبة إلى دلالة الآية. انجي الآن الدليل الثاني مما استدل به المشهور، وهو عبارة عن طائفة كثيرة من النصوص. استند المشهور إلى طائفة كثيرة من النصوص دلت على امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، منها على سبيل المثال صحيحة بكر بن محمد واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 6. طبعا نقرأ من المجلد الرابع من مجلدات الوسائل الطبع الجديد. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. فدلالتها أيضا على المدعى واضحة لأنها تضمنت النص والتصريح بأن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل. كذلك هي مطلقة لعدم تضمنها التفصيل بين المختار والمضطر على حد سواء. أيضا من النصوص موثقة أبي بصير باب 17 من أبواب المواقيت الحديث رقم 7 صفحة 185. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل. يعني قدم التفسير على المفسر، فعوضا أن يقول إلى غسق الليل وهو نصف الليل قال إلى نصف الليل والمقصود بنصف الليل ونصف الليل هو غسق الليل، إشارة للآية. فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. دلالتها على المدعى كسابقتها، لأن قوله عليه السلام وأنت في رخصة إلى منتصف الليل يفيد انتهاء وقت صلاة العشاء بعد المنتصف. يشهد لذلك ما جاء في قوله فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عينا، إشارة إلى استحقاقه عقوبة أو ذم، وذلك لكونه قد فوت أو فرط أداء الفريضة بإيقاعها خارج وقتها. أيضا مما يدل على ذلك موثقة الحلبي واردة في الباب 17 حديث رقم 9. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع. ليس في سند هذه الرواية من يتحدث فيه إلا الحسين بن هاشم المعروف بالحسين بن أبي سعيد المكاري. له نوعان من الروايات، الحسين بن أبي سعيد المكاري والحسين بن هاشم، ذكره النجاشي في كتابه ونص على كونه هو أبوه من أعيان الواقفة، لكنه قال بأن الحسن ثقة. فإن قلنا بأن مقصوده الحسين، وإنما هناك اختلاف في نسخ الكتاب كما نص على ذلك في كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب مثل السيد العناية وغيره، يبنى على وثاقة الحسين. وأما إذا قلنا ليس في البين اختلاف، لأن الاختلاف هل هو الحسن بن هاشم أو الحسين بن هاشم، هم يقولون بأن هناك اختلافا في نسخ النجاشي، وبالتالي الصحيح الحسين بن هاشم، والصحيح وكان الحسين ثقة. زين، فبالتالي العبارة تامة. بعضهم يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو الحسن وليس الحسين، فسوف يكون التوثيق للحسن، فعندها الحسين بن هاشم يكون بلا توثيق، الأول هو المتعين. دلالة الرواية أيضا كما قلت تام، وليس في سندها من يتأمل فيه. أيضا عندنا معتبرة عبيد بن زرارة واردة في نفس الباب 17 في ذيل الحديث رقم 11، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. الرواية منقولة عن الكليني: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين. هناك زيادة في عبارة الشيخ الطوسي: إلى نصف الليل. فهنا يأتي بحث، وهو هل أن المقام المقام من موارد الصغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة في الشيخ الطوسي وأصالة عدم النقيصة عند الشيخ كليني. وقد ذكرنا غير مرة أنه عند الدوران بين هذين الأصلين يبنى على التساقط، لأن الأصلين أصلان عقلائيان لا مجال أو لا موجب لترجح أحدهما على الآخر، إلا أن يقال بأن المقام ليس مقام دوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، وإنما المقام مقام دوران بين تقطيع الرواية. ليش؟ لأن الكليني أعلى الله في الخلد مقامه كما نسب ذلك له الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام، لا يرى رأي المشهور وهو امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. فبناء على هذا حذف الكليني من الرواية ما لا يتوافق مع مختاره، وهذا أمر طبيعي كما نجد ذلك واضحا في مقبولة عمر بن حنظلة. لو رجعنا إلى مقبولة عمر بن حنظلة المنقولة في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب، نجد أن هناك اختلافا بين متن الرواية مع اتحاد الطريق والمصدر، لكن الذي يبدو أن كل واحد من الأصحاب عمد إلى التصرف في متن الرواية بما يتوافق ومبناه. من يرى ولاية الفقيه أثبت ما يدل على ولاية الفقيه، ومن لا يرى ولاية الفقيه حذف ما لا يتوافق مع هذا المبنى. فلعل المقام هكذا: الكليني لما كان يتبنى عدم امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل حذف الذيل، فليس المقام مقام دوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، بعكس الشيخ الطوسي لما كان متبنيا لمختار المشهور أثبت الذيل. على أي حال، قد يناقش في سند الرواية لوجود القاسم مولى أبي أيوب وهو القاسم بن عروة، وقد تقدم منا عند الحديث عن وقت صلاة المغرب إثبات وثاقة القاسم بن عروة خلافا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. فالرواية سندا ودلالة تامة على المدعى. أيضا من الروايات التي يستند لها في إثبات مقالة المشهور رواية أخرى لعبيد بن زرارة، واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث رقم 4. أيه معتبرة عبرت أنا معتبرة أو موثقة؟ معتبرة عبرت أنا، عبرت بالموثقة يعني إذا عبرت بالموثقة فهو سهو لساني، معتبرة أعم عادة، وهذا ديدن السيد الخوئي زين، يعني في الموارد التي يبنى على الوثاقة في الجملة، يعني بالنتيجة هناك اعتبار، وإلا هي في الحقيقة صحيحة إن شئت التعبير الاصطلاحي الدقيق صحيحة، لأنه لا كلام في إمامية القاسم بن عروة، وإنما الكلام في إثبات وثاقته، فإذا دل الدليل عندنا على كونه ثقة التعبير عنها بالصحيحة، والتعبير بالمعتبرة أجمع عادة. على أي الحديث رقم 457 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد وفي نسخة بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله افترض 4 صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذا، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذا. دلالة أيضا الرواية على المدعى تامة، إلا أن المشكلة في سندها، إذ اشتمل سندها على الضحاك بن زيد أو ابن يزيد، وقد تقدم منا عدم ثبوت طريق لإثبات وثاقته، وقلنا أن مجرد رواية البيزنطي عنه لا تنفع في إثبات الوثاقة لما ندعيه من أن عبارة الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا يكفي فيها مجرد الرواية، بل لا بد من تكرر الرواية، فما لم يتحقق التكرار لا يبنى على إحراز الصغرى للكبرى. الشيخ الأنصاري حاول التوثيق من خلال البناء على الاتحاد، وقد سبق منا الإشارة إلى عدم تمامية ما أفاده الشيخ أعلى الله في الخلد مقاما، فالرواية سندا ضعيفة. من النصوص أيضا المستند إليها في المقام مرسلة داود بن أبي يزيد داود بن فرقد، واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت حديث رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن حسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. دلالتها تامة، إلا أن المشكلة فيها سندية، إذ أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها، ومجرد وقوع واحد من بني فضال كما يصر على ذلك الشيخ الأنصاري لا ينفع لإثبات اعتبار سندها. من الروايات أيضا مرسلة الصدوق الواردة في الباب 17 حديث رقم 2 صفحة 184. قال محمد بن علي بن الحسين صدوق وقال الصادق عليه السلام إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. دلالتها أيضا على المدعى تام، إلا أن المشكلة فيها سندية، فإنها مرسلة، ومجرد كونها واحدة من مراسيل الصدوق الجزمية لا تنفع في المقام، لما تكرر منا غير مرة أن مراسيل الصدوق لا فرق عندنا فيها بين الجزمي وغير الجزمي. وكلام بعض أساطين العصر أطال الله في بقاه من أن تعبير الصدوق بروية وقال تفنن في العبارة وليس فيه نكتة علمية أيضا غير مقبول. ذكرنا بأن الظاهر أن الصدوق إذا نقل من المصدر قال قال الصادق، وإذا نقل عن المصدر بواسطة قال روية، فليس التفنن كما ذكر هذا العلم تفنن في العبارة، لا، هو إشارة لنكتة علمية على أي التفصيل في محله. أيضا من الروايات الموجودة عندنا في المقام رواية المعلى بن خنيس واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، حديث رقم 8 185 الصفحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال آخر وقت العتمة نصف الليل، طبعا مقصود بالعتمة كما عرفنا صلاة العشاء نصف الليل، آخر وقت العتمة نصف الليل، دلالتها إنصافا على المدعى أصرح من جميع الروايات التي تقدمت، لأنها نصت آخر وقت العتمة، بينما بقية الروايات كانت تشير مثلا إلى انتهاء وقت العتمة أو أنه إلى منتصف الليل، وإن كان عندنا صحيحة بكر بن محمد تضمنت هذا المعنى أيضا. على أي دلالتها نص آخر وقت العتمة منتصف الليل، دلالتها على المدعى تامة، إلا أن الكلام فيها من حيث السند اشتمل سندها على معلى أبي عثمان، معلى أبو عثمان هو معلى ابن عثمان أبي عثمان الأحول، نص النجاشي على وثاقته وبالتالي لا مجال للتأمل فيه، كما يمكن توثيقه أيضا لو لم يقبل كلام النجاشي، مع أنه لا كلام في كلام النجاشي، يمكن أيضا توثيق بأحد التوثيقات العامة كرواية جعفر بن بشير عن رواية صفوان بن يحيى عن، بل لو قيل بمسلك الشيخ الأعظم الأنصاري في مرويات بني فضال أمكن الاعتماد على ذلك في البين أيضا لرواية ابن فضال عن، فيبنى حينئذ على وثاقته. نتيجة لا كلام في معلى أبي عثمان. أيضا اشتمل السند على معلى بن خنيس، ومعلى بن خنيس ممن وقع الاختلاف فيه بين الرجاليين، بين من بنى على وثاقته كسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه والمحقق التستري أعلى الله في الخلد مقامه والأستاذ الداوري أطال الله في بقاه، ومن قبلهم المحدث النوري في خاتمة المستدرك مجلد 5، وجملة من أعيان الفن كالوحيد البهبهاني لعله وغيره، ومنهم من بنى على ضعفه وهم أيضا غير واحد من أعلام الطائفة كابن الغضائري والنجاشي وغيرهما، ومنهم من توقف في أمره كالعلامة الحلي فلم يجزم فيه بشيء، لا توثيق ولا تضعيف. الكلام فيما يمكن أن يستند إليه في مقام التوثيق وما يمكن أن يذكر في مقام التضعيف، أما ما يمكن أن يستند إليه في مقام التوثيق فأمور: 1- وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه. وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية الكبرى، فلا تتم الصغرى. اثنين، وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وبالتحديد في القسم الأول منه. شيخ الداوري يبني على أن الكتاب قسمان، فمن وقع في القسم الأول بني على وثاقته، من وقع في القسم الثاني لم يبنى على وثاقته. الأول تفسير القمي، والثاني تفسير أبي الجارود. يقول وقوع سيد الخوي يبني مطلقا، وقوع معل بن قنيس في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وبالتحديد أساس الشيخ الداوري في القسم الأول منه. وقد شهد علي بن إبراهيم في مقدمة كتابه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيبنى على وثاقة معلى. ذكرنا غير مرة أن تمامية هذه الكبرى تعتمد على توفر ثلاثة أمور: واحد، صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم. اثنين، صحة نسبة الديباج الواردة في مقدمة الكتاب لعلي بن إبراهيم. ثلاثة، تمامية ظهور العبارة في وثاقة من وقع في أسناد الكتاب. وقد عرفت منا غير مرة مناقشة الأمور الثلاثة، فلم تثبت نسبة الكتاب، ولم يحرز نسبة الديباج لعلي بن إبراهيم، ولا ظهور للعبارة في إثبات الوثاقة ببيان مضى. ثلاثة، رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه حماد بن عثمان، روى عنه عبد الله بن مسكان، روى عنه جميل بن دراج، روى عنه سيف بن عميرة. وقد تقرر أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، فكيف إذا اجتمع الأجلاء في الرواية عن شخص كشف ذلك عن وثاقته؟ وقد ذكرنا أيضا غير مرة أن تمامية الكبرى، أو أننا لم نجد وجها صناعيا فنيا يصح الاستناد إليه في إثبات الكبرى، فلا مجال لإثبات الصغرى. أربعة، رواية ابن أبي عمير عنه، فقد ذكر الشيخ الداوري أن ابن أبي عمير روى عنه في مورد واحد من الكتب الأربعة. سوف نشير إلى هذه النكتة في نهاية المطلب، وننقل كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في المقام. أربعة، لعله أربعة لو خمسة الحين، خمسة، ما حكاه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الغيبة من أن معل بن خنيس من السفراء الممدوحين الذين خصوا بأبي عبد الله، كان واحدا من قوام أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي يبنى على وثاقته، لأنه قد تقدم عندنا أن هناك فرقا بين السفير والوكيل. السفير يبنى على وثاقته، أما الوكيل عن المعصوم للتأمل في إثبات وثاقته استنادا للوكالة مجال. خمسة، وهو العمدة. ستة، حساب عليكم اشتباه مني. ستة، وهو العمدة ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قال بالتالي: قال بأننا نبني على وثاقة المعلى اعتمادا على النصوص المادحة، فإن النصوص المادحة لمعلى متضافرة وبينها ما هو صحيح السند، فاستنادا لها يبنى على وثاقة معلى. أقول لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه دعويان، الدعوة الأولى ثبوت مدح معلى بن خنيس من خلال النصوص المذكورة الموجبة لوثاقته. الدعوة الثانية إن النصوص التي تضمنت مدح معلى نصوص متضافرة يغني أو تضافرها يغنينا عن دراسة أسنادها. حتى ننظر تمامية دعوى سيدنا من عدمه نحتاج استعراض النصوص المشار إليها والنظر في مدى دلالتها، هل أن النصوص فعلا متضافرة أم أن النصوص ليست متضافرة. إجمالا أقول ولي عودة، أقول النصوص التي ذكرت في مدح معلى 13 رواية، هنا قال 13 رواية، لو جينا نتأمل تقريبا 7 روايات لا دلالة لها على توثيق معلى، فعندنا 5 روايات بس هي التي يمكن استفادة التوثيق منها. دي الخمس الروايات روايتان ترجعان إلى إسماعيل بن جابر فهما واحد، وروايتان ترجعان إلى الوليد بن صبيح فهما واحد، والرواية الخامسة يرويها أبو بصير وهي ضعيفة سندان. فإذن الموجود عندنا في الحقيقة روايتان، 4 روايات بروايتين أو 4 روايات براويين، كيف يقال بأن المقام مقام تضافر؟ هذا أولا، التفصيل إن شاء الله يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.